بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإن تلف المبيع بكيل ونحوه أو بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع، وكذا لو تعيب قبل قبضه. وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها بطل، أي انفسخ البائع. وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن. وإن أتلفه أي المبيع بكيل أو نحو أي المبيع بكيل أو نحوه آدمي، سواء كان هو البائع أو أجنبيا، خير مشتر بين فسخ البيع ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه، وبين إمضاء ومطالبة متلفه ببدله، أي بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن تلف المبيع بكيل ونحوه أو بعضه إلى آخره. هذا بعدما ذكر من أن المبيع يتصرف ويجوز أن يتصرف فيه قبل قبضه إلا أمور استثنوها كالمكيل والموزون المعدود إلى آخره، واضح ولا لا؟ فهذه لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها، لا بد من قبضها، لأنها تحتاج إلى استيفاء لكيل وزن عد إلى آخره. وإذا كان لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها، إذا تلفت تكون من ضمان من؟ من ضمان البائع، لأنها لا تزال عنده ولم يتسلمها المشتري تسلما تاما. وعلى القول الثاني أنه كل بيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، سواء مكيل أو غيره، ظاهر ولا ما ظاهر؟ طيب، المذهب إذا تلف قبل القبض هل من ضمان البائع أو المشتري؟ إذا كان مما لا يصح التصرف به قبل قبضه فمن ضمان المشتري، وما عداه من ضمان، أقصد من ضمان البائع، وما عداه من ضمان المشتري، صح ولا لا؟ طيب، وعلى القول الثاني الراجح أنه لا يجوز التصرف في المبيع مطلقا قبل قبضه، فإذا تلف المبيع قبل قبضه فإنه من ضمان البائع مطلقا في كل شيء، سواء مكيل، موزون، سيارات ونحوها، مما يحتاج إلى قبض، ما يحتاج إلى قبض ونقل إلى آخره. واضح لما هو واضح؟ طيب، يقول المصنف هنا: وإن تلف المبيع بكيل ونحوه. ما الذي نحوه؟ المكيل، الموزون، المعدود، المذروع إلى آخره، أو بعضه، يعني بعض المبيع، تلف بعض المبيع قبل قبضه فمن ضمان البائع، فمن ضمائن البائع، لأنه ما تملكه المشتري تملكا تاما. وأيضا إذا تعيب، قال: وكذا لو تعيب قبل قبضه، يعني لو أنه اشترى مكيل أو موزون ثم تلف قبل قبضه فإنه من ضمان من؟ المشتري، البائع، من ضمان البائع. لو اشترى مكيل ثم نزل عليه مطر وأتلف بعضه، أتلف بعض المكيل، هذا من ضمان البائع، والباقي لمن؟ للمشتري. هذا معنى قوله أو بعضه، يعني أو تلف بعض المبيع قبل قبضه. قوله قبل قبضه يفهم منه أنه إذا تلف بعد قبضه فهو من ضمان المشتري، والأمر واضح، الأمر واضح. قال: قبل قبضه فمن ضمان البائع، وكذا لو تعيب قبل قبضه. وأن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية إلى آخره. بالنسبة للمبيع، قد يكون التلف بآفة سماوية من الله جل وعلا لا صنع للآدمي فيه، وقد يكون التلف من البائع نفسه، قد يكون التلف من البائع نفسه، وقد يكون التلف من أجنبي، من شخص آخر ليس بآفة سماوية، وقد يكون التلف من المشتري. واضح لنا؟ طيب، هنا المصنف يقول: وأن تلف المبيع المذكور. ما المراد بالمذكور؟ الذي لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، يعني أنه لا يزال عند البائع ما سلمه للمشتري. وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية، بآفة سماوية، والآفة السماوية هي التي لا صنع للآدمي فيها، كما قال مسلم، مطر، رياح، زلازل، براكين إلى آخره، آفة سماوية، شيء من الله جل وعلا، قال لا صنع لآدمي فيه، بطل أي انفسخ البيع بطل. المصنف قال أي انفسخ، نعم، لأن فرق بين بطل وبين انفسخ. إذا كان انفسخ معناه العقد قبل الآفة صحيح، لكنه انفسخ بعد الآفة. أما إذا قيل بطل فإن العقد من أوله باطل لكنه انفسخ، فأراد أن يبين أن مراد المصنف انفسخ. قال بطل أي انفسخ البيع، وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن. إذا تلف المبيع كله فالمشتري يأخذ قيمته ممن؟ من البائع، لأن الضمان عليه. طيب تلف بعضهم، تلف نصف المكيل، فهنا نقول المشتري مخير، إما أن يأخذ الباقي بقيمته، وإما أن يأخذ القيمة كاملة ويترك البيع. واضح لما هو واضح؟ والمصنف يقول خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن، بقسطه، هذا مثل ما مر معنا، مثل تفريق الصفقة، إذا اشترى حلال حرام، ما يجوز بيعه ما يجوز بيعه، نفرق، يصح البيع فيما يحل ويحرم فيما يحرم، فيأخذه بقسطه. هنا أيضا مثله، البائع مخير، المشتري مخير، إن أراد أن يأخذ السليم يأخذه بقسطه، يعني نشوف السالم كم نسبته إلى المبيع كله. يعني مثلا اشترى 100 صاع بر، واضح ولا لا؟ وتالف اشترى 100 صاع بر ب50 ريال مثلا، أو نقول ب200 ريال، اشترى 100 صاع ب200 ريال، واضح ولا لا؟ تالف منه أربعين صاع. طيب هنا كم يرد من القيمة؟ النسبة، انسب 40 للـ200، كم يطلع؟ الخمس، 5 × 40 كم؟ 200. الخمس، نقول للبائع رد للمشتري 5 الـ200، خمسها كم؟ خمسها 40 تقريبا، أو 40، نعم 40، هذا معنى بقسطه. قال وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن، وإن أتلفه أي المبيع بكيل أو نحوه آدمي. الأمر الأول إتلاف بآفة سماوية. طيب لماذا قال خير المشتري بالآفة السماوية؟ لأنه لا يوجد أحد نضمنه. نضمن من؟ نزل مطر وأتلف المبيع، من نضمن؟ ما نضمن أحد، فالمشتري يفسخ، المشتري يفسخ. قال وإن أتلفه آدمي، إن أتلفه أي المبيع بكيل ونحو المعدود والمذروع إلى آخره آدمي. وانتبهوا، هذه المسائل ترد معنا في القول الراجح. ما هو القول الراجح؟ أن أي مبيع لا يصح تصرف فيه قبل قبضه، صح؟ المسائل هذه، يتلف بآفة سماوية، يتلف بصنع آدم، كله أنزلها على نفس الخلاف تماما. هنا أتلفه آدمي، الآدمي يمكن نضمنه، أليس كذلك؟ لأنه معتدي. لو شخص الآن اشترى بر 100 صاع وأتى آدمي وأتلفها، أتى زيد من الناس وأتلفها، هنا ممكن نضمنه، أليس كذلك؟ طيب المشتري نقول أنت مخير، المشتري أنت مخير أن تفسخ البيع وتأخذ قيمتها من البائع، والبائع يرجع على من؟ على المتلف، أو تترك البيع على ما هو عليه يتم، وترجع أنت المشتري لمن؟ للمتلف مباشرة، لأن الأمر ظاهر. ها واضح لما واضحة؟ إنسان اشترى سيارة، مع أن السيارة على المذهب يصح تصرفها قبل قبضها، لكن الصحيح ما يصح إلا بعد قبضها. طيب اشترى سيارة، أتى شخص من الناس وصدم هذه السيارة قبل قبضها، الضمان على من هنا؟ على البائع، صح ولا لا؟ لكن المتلف آفة ولا آدمي؟ الآدمي يضمن حقوق الناس، صح ولا لا؟ الآن المتلف الذي صدم السيارة هو سيدفع قيمتها إما للبائع أو المشتري. إذن نقول أنت أيها المشتري بالخيار، إما أن يبقى البيع على ما هو عليه وتطالب من صدم السيارة، صح ولا لا؟ وإما أن تقول الله أنا ماني فاضي راح أشتكي، خلاص أعطني فلوسي رجع القيمة، يردها البائع والبائع يطالب من؟ يطالب المتلف. واضح ما واضح؟ طيب، قال وإن أتلفه أي المبيع بكيل نحوي آدمي سواء كان البائع أو أجنبي، سواء أو كان البائع أو أجنبي. أما إذا كان المتلف البائع فالأمر ظاهر، ها نقول المشتري يفسخ البيع مباشرة، يفسخ ويأخذ القيمة، لأن الذي يضمن منه هو البائع نفسه. قال سواء كان البائع أو أجنبيا. طيب إذا كان أجنبي سبق المثال، إذا كان من أتلف المبيع أجنبي فالمشتري مخير، إما أن يجعل البيع على ما هو عليه ويضمن المتلف، وإما أن يرد البيع ثم يرجع البائع على من؟ على المتلف ويضمنه. واضح ولا لا؟ طيب، قال خير مشتري بين فسخ، يعني إذا أتلف المبيع أجنبي آدمي، إذا أتلف المبيع آدمي فالمشتري مخير، خير مشتري بين فسخ البيع ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه، بما أخذ من ثمنه، يعني إذا فسخ يرجع للبائع، والبائع يرجع على من؟ يرجع على المتلف ويأخذها منه. ها واضح ولا لا؟ طيب، يعني مثلا الآن لو شخص سرقت منه سيارة، هذه مسألة خارج هذه المسألة لكن شيء تقريبي، شخص الآن سرقت منه سيارة، سرقها زيد وباعها في المعارض، فأتى صاحب السيارة فوجد أن هذه سيارته مبيوعة، ها ماذا يصنع؟ نقول يأخذها منه، يأخذها، والمشتري يرجع على من؟ يرجع على البائع، لأنه باعه ما لا يحل، ويأخذ القيمة منه، ويأخذ القيمة منه. قال خير مشتر بين فسخ البيع ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه، وبين إمضاء ومطالبة متلفه ببدله، ببدله. لكن البدل ليس دائما، البدل إما أن يكون المثل وإما أن يكون القيمة، ولذا يقول المصنف متلفه ببدله أي بمثله إن كان مثليا، يعني اشترى 100 صاع بر النوع الفلاني فأتلفها، صح ولا لا؟ فالمشتري يرجع ببدله، يرجع ببدله المتلف أو البائع إذا فسخ البيع. ما هو بدله؟ ها 100 صاع مثله. لماذا؟ لأنه مثلي. والمذهب ليس كل شيء مثلي، المذهب المثلي الذي يصح السلم فيه، هذا المثلي، ما يصح السلم فيه هذا المثلي، يعني عندهم المعدود المذروع ليس مثلي، المثلي ما يصح السلم فيه هو ما بيع بكيل أو وزن وليس فيه صناعة مباحة إلى آخره، فهم يضيقون هذه المسألة، يضيقون، يقول المثلي ما يصح السلم فيه، وما عداه ها ليس بمثلي قيمي، ليس بمثلي قيمي. والبر الشعير التمر إذا أتلف مثلي ما هو مثلي؟ مثلي. طيب الذي ليس بمثلي أتلف مثلا قماش، أتلف شيء، فهذا هذا قيمي، هذا قيمي. فالمذهب يضيقون المثلي والقيمي، والقول الراجح أن المثلي ما له مثل في الأسواق، والقيمي ها ما ليس له مثل في الأسواق. واضح لا؟ وعلى هذا لو أتلف إناء، لو أتلف مكيف، ها ثلاجة، غسالة إلى آخره، المذهب مثلي ولا قيمي؟ هذا قيمي، لأن ما يصح السلم فيه. وعلى الراجح أنه إذا كان له مثل في الأسواق نقول مثلي، فإذا كان هذا النوع معروف، الموديل معروف، ما في إشكال، أتلف سيارة دسمة غمرتين فل كامل إلى آخره، معروف موديلها، هذا مثلي، مع أن المذهب لا يسمون هذا مثلي. إذن القول الراجح ما هو المثلي؟ من له مثل في الأسواق نقول تأتي له ببدله، والقيمي ما ليس له مثل في الأسواق، ما في شيء مثله في الأسواق، فهذا نرجع إلى قيمته، نقول كم قيمته في السوق؟ قالوا قيمته كذا وكذا، نقول رد المشتري القيمة. واضح لما هو واضح؟ ها ظاهر. طيب، قال وبين إمضاء ومطالبة متلفه ببدله أي بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. وإن تلف بفعل مشتر فلا خيار له. انتبه، المبيع إما أن يتلف بآفة سماوية، وإما أن يتلفه البائع، وإما أن يتلفه أجنبي، واضح ولا لا؟ فهنا الأمر ظاهر، يفسخ البيع، وفي الأجنبي مخير، يضمن هذا ولا يفسخ البيع، أو يفسخ البيع والبائع هو الذي يضمن المتلف. بقي عندنا إذا أتلفه المشتري، ماذا يدل هذا عليه؟ هو الآن ملك المشتري أو ملك البائع؟ ملك المشتري. فإذا أتلفه فضمانه عليه، لا يضمن أحد، لأنه أتلف ملكه، هو الذي أتلف ملكي. وكونه يتلفه دل على أنه أراد التصرف فيه، واضح لا؟ طيب، ولهذا قال وإن تلف بفعل مشتر فلا خيار له، لأن إتلافه كقبضه، لأن إتلافه كقبضه. قال وما عداه، يعني ما عدا الصور المستثناة، وهو المكيل والموزون والمعدود والمذروع، وممكن أيضا ندخل معها على المذهب ما بيع بصفة أو رؤية متقدمة، ويضيفون أيضا إذا منع البائع، لكن هذا أمرها ظاهر. يقول ما عدا هذه الأمور يجوز التصرف فيه قبل قبضه. فإذا اشترى سيارة أو اشترى بيتا أو اشترى شاة أو اشترى ثوبا أو اشترى البر والشعير كومة جزافا بدون كيل، هذا كله يقول يصح التصرف فيه قبل قبضه. وسبق أن الراجح مذهب الجمهور أنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه مطلقا، سواء المكيل أو غيره. قال وما عدا، أي ما عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار، كالعبد والدار، يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. وصاحب الزاد الحجاوي رحمه الله تعالى ما ذكر صفتين أو صورتين، ما ذكر ما بيع برؤية، إيه موجودة في الزاد؟ لا، إيه على كل حال هذا المذهب ما في شك، هذه هي المذهب. الصورة الأخرى هي المذهب التي يعني بصفة اشترى بصفة أو برؤية متقدمة، أيضا عندهم لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. قال وما عداه، أي ما عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار، يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. قبل قبضه يعني لو اشترى سيارة وتركها عند البائع لم يستلمها ولم يقبضها، إنما باعه واشترى وتفرق على ذلك، ثم أتى شخص آخر وقال خذ فائدة في السيارة، قال بعتك، المذهب يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه ليس من المكيل والموزون. والقول الثاني أنه لا يصح، قول الثاني أنه لا يصح، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. قال يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس. انتبهوا، هل هذا الدليل يوافق المدلول؟ هل يصح الاستدلال بهذا الحديث؟ انتبهوا، هم يقولون يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه بهذا الدليل، ابن عمر كان يبيع الإبل بالبقيع، وفي بعض الألفاظ بالنقيع، موقع في المدينة، يبيع الإبل دين إلى أجل بالدراهم، الدراهم الفضة، ثم يقضي بالدنانير ويبيع بالدنانير ويقضي بالدراهم. مثل الآن لو بعت شخص سيارة 20,000 ريال لمدة سنة، لما أردنا يقضيك قلت أنا أريد دنانير كويتية، دينار بدل الريال، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن هذه أمور ربوية يشترط فيها التقابض حتى لا يقع الربا، ويشترط أن يكون بسعر يومه حتى لا يربح ما لم يضمن. هنا باع الإبل بالدراهم وأخذ الدنانير، ما وجه الدلالة عندهم؟ يقولون الآن ابن عمر باع البعير بالدنانير، صح ولا لا؟ وقضاه دراهم، صح ولا لا؟ ما دام قضاه دراهم معناه أنه باعه الدراهم بالدنانير، صح ولا لا؟ طيب ابن عمر قبضها ولا ما قبضها؟ ما قبضها. فقالوا هنا تصرف في المبيع قبل قبضه. واضح الصورة ما واضح؟ ها؟ طيب هل هذا يستدل به على هذه المسألة؟ لا. حديث ابن عمر هنا بيع ما في الذمة، ليس بيع المبيع قبل قبضه. بيع ما في الذمة، هو الآن ما قبض الدنانير، هي دين في ذمته، صح ولا لا؟ ولهذا غير معين الدنانير، ما هو هذا الدينار أو الدينار، لا، المهم أنه مطالب بكذا من الدراهم، صح ولا لا؟ فهذا من بيع ما في الذمة، يعني بيع الدين على ما هو عليه، وهذا جائز. بيع الدين على ما هو عليه وهذا جائز، لكن بشرطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الشرط الأول أن تكون بسعر يومها، الشرط الثاني أن لا يكون فيه باقي، يسلم الجميع في المجلس لا يتفرق بينهما شيء. لعلي أعطيكم مثال. باعه سيارة ب20,000 ريال، فلما أراد أن يقضيه قال أريد ها دنانير كويتية، يعني ها واضح لا؟ نقول يصح بشرطين. الشرط الأول ما هو؟ أن يقبض البدل مباشرة، يسلمها الدنانير ويقبضها، ما يبقى ولا فلس كما يقال، لأن الدينار والريال ربا يشترط فيه التقابض، لكن ما يشترط التساوي لأن الجنس هنا اختلف. طيب هذا الشرط الأول، يتقابض ما يبقى شيء. الشرط الثاني أن يكون بنفس السعر اليوم، بنفس السعر هذه اللحظة، كم يساوي الدينار، كم يساوي من الريالات، واضح ولا لا؟ لأنه إذا باعه بسعرها قبل شهر ها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان، صح ولا لا؟ فكيف يضمن قبل شهر وهذا الشهر الذي مضى ليس للمشتري خراج هذه الدنانير ولا ضمانها، واضح ولا لا؟ فهو ربح لأنه استفاد، سلم من الضمان واستلمها في نفس قيمة الشهر السابق. أنتم معي ولا أنتم معي؟ فإذا قبضها الآن متى يكون الخراج بالضمان عليه؟ متى يكون؟ يكون في هذه اللحظة الآن الخراج بالضمان عليه، إذن يكون بسعر يومها، واضح ولا لا؟ فهذا الدليل الذي استدلوا فيه رحمهم الله تعالى ليس فيه دلالة على التصرف المبيع قبل قبضه، بل فيه دلالة على جواز بيع ما في الذمة، بيع الدين على ما هو عليه، على من هو عليه، ها واضح ولا لا؟ طيب قال لقول ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالعكس، يعني نبيع الدراهم، نبيع الإبل بالدنانير ونأخذ بدلها الدراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرق وبينهما شيء، ما لم يتفرق بينهما شيء، رواه الخمسة. الحديث صحيح وجمع من العلماء. إذن هنا هذا لا يدل على تصرف المبيع قبل قبضه. قال رحمه الله تعالى إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف به قبل قبضه. هنا البهوتي أضاف المذهب، أضاف صورتين على الصورة السابقة، لأن هذا هو المذهب. إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة، هذا أيضا لا يصح التصرف به قبل قبضه. طيب إذا تلف من ضمان من؟ ها من ضمان البائع. المبيع بالصفة ها إنسان وصف لك سيارة، لا معروف المذهب، وصف لك مكيل أو موزوم وانضبط بالصفة، انضبط واشتريته على الصفة، والصفة حقية يعني ما فيها غرض، اشتريته على الصفة، صح ولا لا؟ ثم تلف، ها هنا من ضمان البائع. طيب غير المكيل والموزوم مثله، غير المكيل والموزوم مثله، باعك سيارة على الوصف، قال عندي والله سيارة مثلا جيب أو كذا، موديل كذا، نوع فل إلى آخره، يعني معروف أوصافه، موديل جديد، قلت أنت اشتريت فدفعت الفلوس، واضح لا؟ وقبل أن تقبض الجيب أعطاك شخص مكسب وبعته، يجوز ولا ما يجوز؟ ها لا يجوز. لماذا؟ لأنك اشتريته بصفة، لكن لو رأيته واشتريته وأعطاك واحد مكسب ها على المذهب أجيبه يصح، وعلى الراجح ها لا يصح، لابد من قبضه. قال أو رؤية متقدمة، حين أنت رأيته قبل 3 أيام رأيت هذا المبيع وبعد 3 أيام قلت يا فلان أنا أريد أن أشتري منك السلعة التي رأيتها بالأمس قال خلاص بعتك فأعطيتها القيمة. هنا لابد من قبضها، لو تلفت فعلى البائع، لو بعتها قبل قبضها ما صح. واضح لما واضح؟ إذن المذهب كم صورة؟ المكيل والموزون والمعدود والمذروع وما بيع برؤية بصفة أو رؤية متقدمة. 6 قال إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. وأن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه أي ضمان المشتري. لماذا من ضمانه؟ يقول لأنه ملكه يتصرف فيه قبل قبضه، فما دام يتصرف فيه قبل قبضه هو الذي أخر قبضه فيكون من ضمانه. وقد عرفتم القول الثاني الراجح، قال أي ضمان المشتري، لقوله عليه السلام الخراج بالضمان. هذا الحديث صحيح، صححه ابن حبان والحاكم والذهبي والقطان وحسنه البغوي، ضعفه البخاري رحمه الله تعالى، لكن أكثر الحديث على تصحيحه. قال الخراج بالضمان، ومعنى الخراج المنفعة، منفعة المبيع وغلته وفائدته، الفائدة منه والغلة هذه للمشتري، والضمان عليه. لكن هذا الحديث إذا قبضه، إذا تملكه وتم القبض نقول الخراج بالضمان. قال ما لم يمنعه بائع من قبضه. ما لم يمنعه، هذه مسألة سابعة. إذا اشترى المبيع ورآه أمامه واشتراه قال سلمني المبيع، أعطاه الثمن قال سلمني المبيع، فتأخر البائع قال لا سلمك غدا ما يمسلمك اليوم، ثم تلف، من ضمان من؟ من ضمان البائع، لأن هو الذي أخره. قال ما لم يمنعه، يمنعه وشرب الضمير هنا الهاء يمنعه، أو شيء يعود على من؟ البائع ولا المشتري؟ المشتري، يعني ما أعرابه، مفعول به مقدم، يعني ما لم يمنع بائع المشتري من قبضه، هذا معنى، واضح لا؟ ولذا قال ما لم يمنعه بائع من قبضه، يعني يمنع المشتري من قبضه، فيكون من ضمان البائع. فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب، ضمنه ضمان غصب. لماذا قال غصب؟ لماذا نص على كلمة غصب؟ لأنه لما منعه أصبح معتدي، كأنه غاصبه، كأنه أخذه منه بالقوة، فيرده بنمائه، يرده بنمائه المتصل والمنفصل، يعني يضمن البائع، يضمن بنمائه المتصل والمنفصل، لأن يده أصبحت غاصبة، يد البائع أصبحت غاصبة ما دام أنه منع المشتري، فيرده كما يرد الغصب. والإنسان إذا غصب شيئا يرده ويرد توابعه معه، يرد نماءه المنفصل المتصل، يعني ما يضمن. حتى لو مثلا غصب شاتا وبقيت عند الغاصب شهر كامل فسمنت هذه الشاة، لما غصبها تسوى 500 ريال والآن تسوى 2000 ريال، نقول يردها ولا لا؟ يأخذ بدل علفها؟ لا، يأخذ بدل النماء المتصل الآن؟ لا ما يأخذ. لماذا؟ لأنه معتدي، ليس لعرق ظالم حق، هو أصلا ما يجوز أن يصبها، فقيمة علفها وتعبها هذا هو يتحمله، هو المعتدي. ولهذا قال المصنف ضمنه ضمان غصب. قال والثمر على الشجر والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع. هذا ظاهر، لأنه يقولون تعلق به حق استيفاء، حق توفية، لا بد من كيل، لا بد من عد إلى آخره. فالثمر على الشجر إذا تلف فإنه من ضمان البائع. والمبيع بصفة أيضا أو رؤية سابقة كما سبق كله من ضمان البائع. طيب المشتري لا يجوز أن يتصرف في المبيع قبل قبضه، واضح ولا لا؟ لأن البيع معاوضة مالية، لكن هل له أن يتصرف فيما ملكه بدون معاوضة قبل قبضه؟ الجواب نعم، لو ورث مالا وباعه قبل قبضه، ورث أرضا، ورث سيارة أهدي له إلى آخره، ثم تصرف به قبل قبضه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه لا يترتب عليه تضمين أحد. ولهذا قال المصنف: ومن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه. قبل قبضه لماذا؟ لأنه ليس عقد معاوضة، لأنه ليس عقد معاوضة، ولا يتوقع فيه الغرر، لا يتوقع فيه الغرر، ولا يتوقع فيها أيضا المشاحنة والمنازعة والخصومة مثل المبيع، صح ولا لا؟ المبيع يحصل في النفس شيء، يحاول البائع أن يفسخ. أنت لو اشتريت الآن سيارة 100,000 ريال وبعتها قبل قبضها 120، ماذا سيفعل البائع؟ سيكون في نفس الشيء، يقول بهاللحظة بس سيارة واقفة ما قبضتها ولا شيء وكسبت لك 20,000، لا أنا ما أبيع، أنا مغلوب إلى آخره، سبب نزاع، صح؟ لكن لو ورث هذه السيارة البائع، الشخص أخذها إرث من أبيه أو أخذها وصية أو كما قال غنيمة من الحرب، صار هذا نصيب فلان، جاء واحد قال يا فلان بيعني نصيبك هذا من الإرث أو من الغنيمة وأنت ما قبضت الآن، قلت بعتك، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن ما في حد آخر يقول يحاول يفسخ العقد لأنك الآن ربح وهو ما ربح، لا، ما في معاوضة، ما في خصم ثالث، واضح ولا لا؟ فيصح أن يتصرف فيه قبل قبضه. إنما المنع من التصرف بالشيء قبل قبضه إذا كان على سبيل المعاوضة، المعاوضة المالية هي التي يدخل فيها المشاحة، يدخل فيها الخصومة والنزاع والغرر، محاولة إلغاء العقد إلى آخره. أما ما دخل على الشخص بدون معاوضة مالية فليس هناك غرر ولا مشاحنة إلى آخره. قال: ومن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه. قبل قبضه. ثم قال: ويحصل قبض ما بيع بكيل إلى آخره. شرع المصنف الآن ببيان كيفية القبض، لما تكلم عن القبض، التصرف قبل القبض، التصرف بعد القبض، أراد أن يبين الكلام ما هو القبض، ما معنى القبض، كيف القبض. إنسان اشترى سيارة، كيف قبضها؟ اشترى عقار، كيف قبضه؟ اشترى مكيل بر، اشترى تمر، كيف قبضه؟ أراد أن يبين هنا كيف القبض. وعندنا قاعدة: القبض في كل شيء بحسبه، القبض كل شيء بحسبه، فليس قبض المنقولات كقبض العقار، وليس قبض المكيل كقبض مثلا المنقول، وكقبض العقار، كل يختلف بحسبه. والضابط في هذا العرف، القبض ما تعارف عليه الناس. قال: وما بيع بوزن بالوزن. طيب ما هو قبض الموزون بالوزن؟ إذا بدأ يطلع لك مثلا صاع، صاعين، ثلاثة، أربعة، خمسة، هذا القبض خلاص. إذا أخرجه بالوزن من الصبرة من الجزاف، أخرجه على جنب كاله وعرفت أن هذا خمسة آصع أو عشرة، هذا القبض. المكيل ها بكيله أيضا، إذا كاله فإنه يكون قبضه. قال: والعد المعدود بعده، المعدود بعده كالنقد مثلا، كالذهب، فلوس إلى آخرها، قبضها بعدها. أو بذرع أيضا، بذرع إذا اشتريت مثلا 5 أمتار ثم قاس المتر الأول والثاني والثالث وقصها، هذا قبض، لأن الآن حصل العد وحصل انفصال ملك المشتري من ملك البائع. قال: أو بيع بعد بالعد، أو بيع بذرع بذلك، أي بالذرع، أي بالذرع. وهل يشترط، هل يشترط النقل؟ انتبهوا، الشيء الذي يعد، يعني عد لك الآن 100 صاع أو 50 صاع على جنب، المذهب ما يشترط النقل، خلاص ما دام أخرجها وكالها هذا يعتبر قبض، لو تلف من ضمان المشتري يجوز أنك الآن تبيعه، الموزون مثله، المعدود مثله، واضح ولا لا؟ والقول الثاني: لا بد من نقله، القول الثاني لا بد من نقله, وهذا القول هو الراجح, هذا القول هو الراجح, وهو مذهب المالكية والشافعية, وهو المرجح, هو المرجح أنه لا بد من نقله. فإذا ذرع مثلا الثوب تأخذه, إذا كان تأخذ مأكيل تنقله, هذا القبض, هذا هو القبض. قال لحديث عثمان يرفعه إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل, وهذا رواه الإمام أحمد والبيهقي وأخرجه البخاري معلقا. قال رحمه الله تعالى وشرطه حضور مستحق أو نائبه, شرطه يعني شرط القابض فيما بيع بكيل أو وزن أن يحضر المستحق وهو المشتري, أن يحضر المستحق أو يحضر نائبه, يوكل أحد, يوكل أحد أن ثم يحضر عند كيله عند عده وعند ذرعه. قال ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق, يصح استنابة من عليه الحق للمستحق, يعني لو قال المشتري للبائع وكلتك, وكلتك أن تقبض عني, فإن هذا صحيح, فإن هذا صحيح. ولهذا مر معنا أنه يجوز أن يتولى طرفي العقد, يجوز أن الشخص يتولى طرفي العقد, كن بائع وكن بنفس الوقت مشتري, ظاهر ولا ما ظاهر. لكن مثل هذه الأمور ينبغي التنبه فيما في مسألة التورق, هذا لا ينبغي أن يتولى طرف العقد, وإن كان في الأصل أن الوكالة جائزة, لأن مسألة التورق إذا تولى طرف العقد ها كأنه ربا. فمثلا لو قال شخص عنده سيارة, شخص عنده سيارة يريد بكر عنده سيارة, أراد زيد أن أشتريها منه ب70,000 مؤجل لأجل أن يبيعها ويأخذ قيمتها 50,000, صح ولا لا؟ هنا نقول وكل غير البائع أحسن, يوكل غير البائع يشتريها ويقبضها ويخرجها ويبيعها له, هنا لا بأس, لأن الوكيل يأخذ حكم الأصيل, الوكيل يأخذ حكم الأصيل. لكن هنا لو وكل البائع ها ما كان عندنا بائع ولا مشتري, صح ولا لا؟ مع أنه في الأصل هذه الطريقة صحيحة وما هي بصحيحة, صحيحة, لكن النفس لا تطمئن لهذه الطريقة, لأن ممكن هذه السيارة تباع 20 مرة والبائع والمشتري هو مالكها الأول, فصارت الفلوس تشتغل والسيارة واقفة, واضح ولا لا؟ أما لو كان يريد أن يستعملها يتملكها, نعم له أن يوكل البائع بقبضها, فإذا رفض له ذلك. ولهذا قال وشرط حضور مستحق أو نائبه, يصح استنابة من عليه الحق للمستحق. قال ومؤونة كيال ووزان وعداد ونحو, منه نحوه ها ذراع الذي يذرع مثلا إلى آخره, ونحوه على باذل, انتبه على باذل, ما قال على بائع ولا قال على مشتري, على باذل, يعني إذا كان المراد هنا تسليم المبيع للمشتري, تسليم المبيع, فالمؤونة على من؟ على البائع أن يسلمه, أجرة الكيان, أجرة الحمال على البائع. وإذا كان تسليم الثمن إيصاله على من؟ ها الكيال, على من؟ لو كان الثمن بر يحتاج إلى كيل, أجرة الكيال على من؟ على البائع, على المشتري, على المشتري. فالمصنف يقول المؤونة على الباذل, لأن ما في يده ها أمانة لصاحبه, ما في يده أمانة لصاحبه, وعليه إيصالها له, عليه إيصالها له. فمؤونة الكيال, مؤونة العداد, مؤونة الحمال, هذا على من؟ على الباذل, على الباذل. واضح المباضل؟ طيب. قال ومؤونة كيال ووزان, يعني مثلا أنت الآن اشتريت سيارة, اشتريت سيارة, واضح ولا لا؟ قلت سلمنيها, أنت هنا والسيارة هناك, هو لابد أن يأتي بها من المعرض لك يسلم لك أنت, أجرة السيارة تحميل 50 ريال أو 100 ريال, السطحة يتحملها على من؟ على البائع. قال لك المشتري ائتني بالثمن, الثمن تحتاج تستأجر شخص تقول خذ يا فلان سلم الفلوس لفلان, قال ما أذهب إلا بأجرة, الأجرة على من؟ على المشتري. إذن من أراد أن يبذل عليه المؤونة، إن كان البذل للمبيع المؤونة على البائع، إن كان البذل للثمن المؤونة على من؟ على المشتري، وهكذا. قال: ومؤونة كيار ووزان وعداد ونحوه على باذل، على باذل. ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ، لا يضمن. يعني لو أنه الكيان أخطأ في الكيل، أخطأ في الكيل، وبدل ما يعطيه مثلا 100 صاع أعطاه 90 صاع واتضح بعد ذلك، هل يضمن للمشتري؟ لا، نقول الصاع هذا على البائع، أعطى صاع، ولا نضمن الكيان. لماذا؟ لأنه خبير وفاهم، والشخص الخبير الفاهم إذا أخطأ لا يضمن، لا يضمن، انتبهوا. ونظير هذا الآن الأطباء، طبيب أجرى عملية في شخص مات، يضمن؟ إن قلنا لا يضمن أخطأنا، وإن قلنا يضمن أخطأنا. ها، إن كان متخصص في هذا الأمر، في العمليات، يعرف البنج العملي إلى آخره، وبذل جهده ولكن مات هذا الإنسان، فإنه لا يضمن. وإن كان ها كان ما يعرف، شهادة أخذها ها مزورة، صح ولا لا؟ أو دخل معهد صحي بفلوس كما هو الحال الآن بعض الناس، ثم أتلف إنسان، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، يضمن. وقد ورد عليه وسلم أنه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروف فأتلف إنسانا فعليه ضمانه. فعلى كل حال هذا لا يضمن إذا كان ناقد حاذق أمين، يعني قد يكون ناقد وحاذق فاهم لكن ما هو أمين، عنده خيانة، معروف أنه يسرق، ها نضمنه ولا ما نضمنه؟ نضمنه. إذن اشترط أن يكون متخصص فاهم في هذا الشيء، وأيضا ها أمين، أيضا أمين. ولهذا هل كل شخص يحسن أن يكيل ويجد؟ لا، ما كل شخص يحسنه، يحسنه مثلا المتخصصون. قال: ويحصل القبض في صبرة وما ينقل كثياب وحيوان بنقله إلى آخره، إلى آخره. طيب، إذن قبض ما يكال وما يوزن ها بكيل، وما يذرع بذرع إلى آخره. المنقولات قبضه بنقله، المنقولات قبضه بنقله، هذه هذه تنقل، ما الصحة، جاء شخص الآن واشتراها دفع ريال والآن ما أخذها من الثلاجة، كيف قبضها؟ ها ينقلها، يخرجها، هذا القبض. السيارة، اشترى السيارة في المعرض لا يجوز أن يتصرف بها قبل قبضها، ما هو قبضها؟ ها يخرجها، يخرجها من المعرض ويدخلها في ملكه، أو يكون له في المعرض جهة مثلا مستأجرها، هذه مكان سيارات فلان، يشتريها من المعرض هنا يدخلها في مكانه. على كل حال كل شيء بحسبه. طيب، الدواب، اشترى شاة، اشترى بعيرا، منقول، ينقله. قال: بنقله. ويحصل القبض فيما يتناول كالجواهر الأثمان بتناوله، ما يتناول، شخص أعطاك فلوس الآن قيمة شيء أو صرف أو غيره، كيف قبضه؟ تتناوله بيدك، تأخذه بيدك. وقال: كالجواهر والأثمان بتناوله، إذ العرف بذلك. إذن ما عندنا ضابط في القبض، الشرع ما حدد هذا الشيء، وإذا أطلق ها نرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف، وهذه قاعدة، كل ما أطلقه الشارع فمرده إلى العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالعرف كالحرز بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، ها وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع، يعني ما حدد الشرع، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز، مثل مثال بالحرز، الحرز السرقة، إذا سرق مالا هل تقطع يده؟ متى تقطع؟ إذا سرقه من حرز، ما هو الحرز؟ لو أتى السيارة واقفة عند باب البيت برا وسرقه ومشى فيها، تقطع يده ولا ما تقطع؟ تقطع، لأن حرز السيارة أن تقف عند الباب، هذا حرزه. طيب لو وجد فلوس، شخص مع فلوس قال الله ما يمديني الآن أوديها البنك، فنزلها في المطبخ عند الأغراض، ها فأتى شخص دخل المطبخ وأخذ الفلوس، تقطع يده ولا ما تقطع؟ ما تقطع، يعني هذا ما هو بحرز. إذن الحرز كل شيء بسببه، أقصد كل شيء بحسبه. فهنا أيضا القبض، الحرز، نعم، الحرز عجيب ما مر عليكم منظومة الشيخ رحمه الله تعالى. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرزي فبالعرف احددي. يعني إذا أتى شيء ما حدد بالشرع مثل الحرز في السرقة فبالعرف احدد، يعني حده بالعرف، يعني حد العرف، الضابط العرف، مثل النفقة على الزوجة، ها المعاشرة، ماذا قال الله عز وجل؟ بالمعروف، يعني فيما تعرف الناس عليه، فيما كان معروف عند الناس لا إثم فيه ولا ظلم. قال: ويحصل القبض في صبرة وما ينقل كثياب وحيوان بنقله، ويحصل القبض فيما يتناول كالجواهر والأثمان بتناوله، إذ العرف فيه ذلك. وغيره أي غير ما ذكر كالعقار والثمر على الشجر قبضه بتخليته بلا حائل. في شيء ما تستطيع أن تنقله ولا تأخذ بيدك، قبضه بالتخلية. يعني شخص الآن اشترى أرض، اشترى أرض، كيف يقبضها؟ ها بالتخلية، يقول خلاص نصيبك هذه الأرض، خليتها لك يمشي خلاص، هذا قبض الأرض. لكن الآن هل هذا قبض أو لا بد أن ينقلها بالصك من كتابة عادل؟ ها لا، هو الصحيح أنه ما يحتاج، هذا قبض. لكن الناس الآن ها يلفون ويدورون، وقد رأينا أشياء كثيرة، رأينا ناس باعوا أخذوا العربون وانتهى البيع أصلا، وبعضهم سلم قيمة الأرض، فلما ذهبوا بعد أسبوع إلى كتابة عادل قال أنا هونت ما نبايع، هذه أرضي ولا نبايع. لو اشتكاه يملك. لكن الآن قد يكون المتعارف الآن القبض أن تنقل ها بالصك، وعلى هذا نقول العقار قبضه بتخليته، هذا الأصل. لكن إذا وجد الآن عرف أن القبض بنقل الملكية يكون هذا هو القبض، وإلا الأصل التخلية، الأصل التخلية. قال الحديث قال بتخليته بلا حائل، يعني بدون مانع، الحائل المانع، إذا وجد مانع ما يعتبر قبض، إذا وجد مانع ما يعتبر قبض. فإذا باعك بيت أو أرض وهناك شخص آخر يمنع البيع، شخص آخر ممكن يحول بينكم، ها هل يكون قبض؟ تقول التخلية ما تكون قبض، ما تكون قبض حتى يزال المانع، حتى يزال المانع. فممكن تبيع أرض ويرفض أخوك يقول لا أنت مغلوب مو على كيفك تبيعها، يصير فيها مشاكل، هل حصل قبض ولا ما حصل قبض؟ ما حصل قبض. أو تكون ميراث ويرفض البقية، المهم أن يكون لك مانع من قبضها، لك مانع فلا تكون التخلية قبض، تكون التخلية قبض. قال بتخليته بلا حائل، بلا حائل، بأن يفتح له باب الدار إلى آخره. بالنسبة للأرض بالتخلية، البيت العقار، يقول المصنف لابد أن يفعل شيء آخر، يعني يفتح الباب له يقول خلاص ادخل هذا بيتك خليته لك، يفتح بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه، يقول خلاص هذا مفتح البيت، هذا يعتبر قبض، يعتبر قبض. لأن لا يمكن نقول له لابد أن تنقل البيت، ولا لا ممكن ينقل، ها لا ممكن ينقل. طيب الآن في بيوت تنقل، الآن في غرف تسحب سحب صح، طيب كيف قبضها؟ بحسبها، ممكن أن قبضها يتركها مكانها، يتركها مكانها، يسلم المفاتيح يتركها مكانها، لأن هذا يريد أن تبقى في نفس المكان، فكل شيء بحسبه. قال وإن كان فيها متاع للبائع. قاله الزركشي يعني إذا أعطاه المفاتيح فقد تم البيع وحصل القبض، ولو كان فيها متاع البائع، لو في بعض الأغراض أو بعض الأثاث بعض المكيفات للبائع فإن البيع يعتبر صحيح. قال ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه. انتبه الآن، قبض المشاع، قبض المشاع ما معنى المشاع؟ الذي مشترك بين أشخاص على حسب الشيوع، على حسب الشيوع، يعني ما يملك هذا جزء معين، هذا يملك الجهة الشرقية، هذا يملك الجهة الغربية، لا يملك الجميع. يعني ناس مثلا الآن أرض مساحتها 1000 متر يملكها شخصين دفعوا قيمتها، الآن يعتبر على حسب الشيوع أو لا الشيوع. إذا باع مشاع يعني باع نصيبه، باع نصيبه، وهذا المبيع ينقل ليس كالأرض ينقل، يعني مثلا بكر وعمر شركة في سيارة، اشتروا سيارة، ها واضح ولا لا؟ قبض السيارة بنقلها، أنتم معي؟ بكر باع نصيبه من السيارة، قال بعتك نصيبي من السيارة، واضح ولا لا؟ هو لابد أن يقبض، الذي اشترى نصيبه لابد أن يقبض، وإذا قبض لابد أن ينقل، صح ولا لا؟ وإذا نقل يتبعه نصيب شريكه، صح ولا لا؟ هنا لابد أن يأذن. فلا يمكن أن يحصل القبض بالمشاع إلا بعد إذن الشريك، هذا إذا كان ينقل. إذا كان لا ينقل لا يحتاج إذن الشريك. يعني مثل شخصان شركاء في أرض، أحدهما باع نصيبه، باع نصيبه، هل اشترط إذن الشريك؟ لا. لماذا؟ لأنه ما يحتاج نقل، العقار يقبض بتخليته، لكن ما ينقل لابد من إذن الشريك، لأنه يترتب عليها التصرف في ملك الغير، ينقل السيارة ونصيب زيد فيها، ويذهب عليها ونصيب زيد في السيارة، فما كان ينقل لابد من إذن الشريك، وإلا ما يحصل، ما يحصل القبض ولا يحصل. واضح أو واضح؟ طيب، ولهذا قال ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه، إذن شريكه. فإذا كان لا ينقل قبضه بتخليته، هل يحتاج إذن الشريك؟ ها لا، ما يحتاج إذن الشريك. واضح لا؟ ثم قال رحمه الله تعالى والإقالة مستحبة. لما تكلم رحمه الله تعالى عن البيع وشروطه والخيار والقبض وما يترتب، شرح الآن بالإقالة، وهي ها رد المبيع، وهي رد المبيع بعد أن تم البيع. ولهذا الإقالة لغة، الإقالة لغة الرفع والفسخ، الإقالة لغة الرفع والفسخ. تقول لشخص ها أقال الله عثرتك، يعني رفعها وأزالها، رفعها وأزالها. الإقالة لغة الرفع والفسخ. أما اصطلاحا الإقالة اصطلاحا هي ما يقتضي رفع العقد المالي بوجه مخصوص. الإقالة هي رفع العقد، هي ما يقتضي رفع العقد المالي بوجه مخصوص. المالي يعني مثل اشتريت من شخص سيارة، وبعد 4 أيام 5 أيام ها أتى المشتري قال البائع أنا والله أنا ودي أهول، أحس أني مغلوب وبشتري سيارة أقل منها ثمن، فأقلني، أقلني يعني رد البيع. ها هنا ها مقتضى ما يزيل العقد المالي بوجه مخصوص، لأن اللي قال لها وجه مخصوص، لا ليست بيع وليست عقد، لكن التعريف هذا العقد المالي. غير العقود المالية ما فيها إقالة. لو شخص أوقف أرضا، هل يذهب للناظر أو الجهة يقول أريد إقالة أبهون من الوقف؟ لا. لو عقد نكاح، شخص زوج بنته ثم بعد ذلك الزوج أتقال أقلني أنا هونت والله، هل يصلح؟ ما يصلح، ما يقال إلا العقد هنا لابد من طلاق ولا خلع ولا إلى آخره. فهذا في العقد المالي، العقد المالي له البيع الإجارة ونحوه. صلى الله وسلم على نبينا. اي لا ما يجوز، صارت سيارات لا، الا هناك مساله ما ذكرتها لكم، ما ذكرتها الا اذا كان المكان سوقا عاما، هذا قل العلماء لا يشترط نقله، يقبضه في مكانه ويجوز ان يبيعه اذا كان المكان سوق عام ليس لاحد. يعني مثل الان حراج في الغنم، حراج في الغنم او حراج السيارات، اشتراها في مكانها ثم جاء شخص واعطاه مكسب يبيعها في مكانها، لا باس، ما يحتاج نقلها. لماذا؟ لأن هذا مكان عام ليس لأحد. لا على كل حال يعني إذا كان هذا مكان المبيع ما يباع فيه، إذا كان هذا مكان المبيع ما يباع فيه، واضح ولا لا؟ يقول مثلا يقول أنا بعتك هنا، يطلع برا ويبيع خلاص، الآن خرج من المكان. ثلاث سنين. ها؟ ثلاث سنين. نعم. يعني يقال يقول المشتري البيع أعطني فلوس، أعطني قيمة خلاص. نعم. نعم. نعم. حسب، إذا كانت النقص في المبيع نقول البائع أكمل النقص المشتري، وإذا كان النقص في الثمن كما يقال وما يوزن ثمن وليس مبيع يكمل النقص المشتري، ما نضمن الكيال الذي يكيل، لكن لو كان ليس حاذق ليس جيد يتعلم نضمنه ونقص عليك.